الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مسافر سفرا تقصر فيه الصلاة، سمع نداء الجمعة ويقدر على أن يأتيها، فهل يجب عليه شهود الجمعة؟ لا يجب عليه. أحسنت. طيب، لو شهدها المسافر هل تجزئه عن الظهر؟ نعم تجزئه. أحسنت. مسافر هل له أن يؤم الناس في الجمعة؟ لا يؤمهم. أحسنت. ما حكم أن يسلم الرجل على من بجواره أثناء الخطبة؟ لا يجوز. أحسنت، يحرم. عقد بيعا بعد أذان الجمعة الثاني، ما حكم بيعه؟ يحرم عليه. أحسنتم، محرم وفاسد. ما حكم اغتسال الجمعة؟ سنة. أحسنت. سافر بعد فجر الجمعة وهو يعلم أنه يدرك جمعة أمامه، فما حكم سفره؟ جائز. أحسنت، لا كراهة فيه، هو جائز. نعم، تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. غفر الله المصنف ولشيخنا ومشايخنا ووالديه واستمعينا ومستمعينا. قال الشيخ محمد بن حسن بن عبد الله رحمه الله تعالى: باب القصر والجمع. مسافة القصر من الأميال 50 إلى 2 بالتوالي، ولو بباحة الدفعة الذهابة مسافر أبيح أو نيابة. قصر الرباعي أو منه يسأل بنية القصر إذا عاد السكن، وقطعه بالنية أو إذا وصل، وطنه أو زوجة تمها دخل، أو بالمقيم التم أو إقامة أربعة أو غيمة أو علمها في العادة. وأرخصوا بالبر أن تزول بمن هال وقد نوى النزول، عند غروب الشمس أو من بعد تقديمه ظهرين عند الجد، بصفران أخر العصر فقط، وبعده خيره فيها لا شطط، وإن تكن زالت عليه راكبا، وبصفران للنزول طالبا، يؤخر الظهرين للضروري أو بعده فاجمعهما بالصور، فيوقع الظهر لدى وقت انتهى مختارها، والعصر أدنى وقتها، وللصحيح والمريض يرتضى، وفي الغشاءين ففصل ما مضى، غروبها مثل الزوال والشفق، مثل اصفرار والغروب كالفلق، وأرخصوا في الجمع ليلة المطر، به كطين مع ظلام معتكر، أخر قليلا مغربا بعد الندى، وصلها وللعشاء جددا، أذانها ثم تصلي بالنسق، واذهب وأخر وترها بعد الشفق. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا شروع منه في أحكام القصر والجمع، وابتدأ بتحديد مسافة القصر. والأصل في القصر قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد قال يعلى بن أمية رضي الله عنه: سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. يعني إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا مفهومه أنه مع عدم الخوف لا يقصر. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أخرجه مسلم. قال: مسافة القصر من الأميال 50 إلا 2 بالتوالي، 50 إلا 2 يعني أنها 48 ميلا، هي 4 برد والبريل 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال. مسافة القصر 4 برد والبريل 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال. إذن 4 برد تساوي 48 ميلا، وهي تعادل تقريبا 80 كيلا. والأصل في ذلك ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ، أخرج آثارا كثيرة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما كانا يقصران في 4 برد. قال رحمه الله: وذلك أحب ما تقصر الصلاة فيه إلي. تقصر في 4 برد وهي تعادل 80 كيلا بالتوالي، أي دفعة واحدة. ولو ببحر، السفر في البحر كسفر في البر، لا فرق بينهما في مشروعية قصر الصلاة. وقد سأل تميم الداري رضي الله عنه عمر بن الخطاب عن ركوب البحر، وكان تميم عظيم التجارة في البحر، فأمره عمر بتقصير الصلاة وقال: يقول الله عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر، كما يشرع القصر في البر فكذلك يشرع في البحر. ولو ببحر دفعة، أي متصلة، ذهابا أي ذهابا فقط أو إيابا فقط، المقصود أنه لا يضم الإيابة إلى الذهاب، يعني لو كان الذهاب فقط 4 برد يقصر، أما لو كان الذهاب أقل من 4 برد وإذا ضم إليه الإياب كان 4 برد فلا يقصر، فيقصر إذا كان الذهاب فقط 4 برد بدون تلفيق الإياب معه. قال: ولو ببحر دفعة ذهابا في سفر أبيح، هذا احتراز من سفر المعصية، فيشمل السفر الواجب والمندوب والمباح، كل ذلك يباح فيه القصر. أما سفر المعصية أي العاصي بسفره، كمسافر لقطع الطريق مثلا أو مسافر لقتل أو نحو ذلك، فهذا لا يقصر، وإن قصر صحت صلاته، لكنه ليس له أن يقدم على القصر، هذا مشهور المذهب. قال: في سفر أبيح أو إيابا. قصر الرباعي فيه أي قصر الظهر والعصر والعشاء، هذه الرباعية. قصر الرباعي فيه أي في السفر أو منه يسن بنية القصر إذا عدا السكن، يعني من المكان الذي انطلق منه حين يجاوز البيوت المسكونة. قصر الرباعي فيه أو منه يسن إذا جاوز عامر البنيان، خرج من البيوت المسكونة في مدينته أو قريته، فإنه يبدأ القصر حينئذ. ولو كان يرى البيوت، وكذلك في الرجوع إذا رجع فتبقى رخصة القصر حتى يدخل مدينته، يعني يجوز له أن يقصر ولو كان يرى من بعيد بيوت مدينته، فإذا دخل فهنا لا يترخص بالقصر. وقد قال البخاري في صحيحه: خرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة. قال: لا، حتى ندخلها، يعني أن الرخصة تستمر حتى يدخل المدينة. قال: قصر الرباعي فيه أو منه يسن بنية القصر، بنية القصر، لا بد أن ينوي مسافة القصر في بداية السفر، فإن طرأ عليه تحديد المسافة في أثناء السفر، يعني ما كان ينوي السفر، فلما كان في أثناء ذهابه طرأ عليه السفر، فإذا كان المتبقي 4 برد فأكثر قصر، وإلا لم يقصر، تعتبر هذه المسافة. لما طرأ عليه إرادة السفر ينظر إن كان متبقي من المسافة 4 برود فأكثر قصر، وإلا فلا يقصر. قال بنية القصر إذا عدا السكن، يعني إذا جاوز السكن كما مر. واقطعه بالنية، اقطع حكم السفر وهو إباحة قصر الرباعية، واقطعه بالنية بنية الإقامة 4 أيام صحاح، أو إذا وصل وطنه، يعني إذا وصل محل إقامته على التأبيد فإنه كذلك يقطع حكم السفر، إذا وصل وطنه فليس له أن يقصر الرباعية. قال أو زوجة بها دخل، يعني لو دخل أثناء مسافة القصر موضع زوجة دخل بها فإنه ينقطع حكم السفر، ولو لم ينوي إقامة 4 أيام، لأن دخوله بها صيره وطنا له. كان مسافرا مثلا من بلده إلى مكة وسيمر في طريقه على مدينة مثلا فيها زوجته، فإنه إذا وصل هذه المدينة فلا يقصر فيها، لا يقصر فيها. وعثمان رضي الله عنه كان يصلي بمنى 4 ركعات خلافا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فإنهم كانوا يصلون 2 ركعتين. لماذا كان يصلي 4 ركعات؟ اختلف العلماء في ذلك، ومن أحسن ما قيل أنه رضي الله عنه كان قد تأهل بمنى، والمسافر إذا وصل موضعا له به زوجة فإنه يتم. وقد قال الإمام مالك في من خرج من إفريقية أي تونس يريد مكة وله بمصر أهل فأقام عندهم صلاة واحدة، قال إمام مالك يتمها. ثم قال أو بمقيم اتم، مسافر اتم بمقيم فإن هذا يقطع حكم السفر، ليس له أن يقصر بل يتم. مثلا مسافر جاء وصلى العصر خلف مقيم فيصلي 4 ركعات، لو أنه أدرك 2 ركعتين من العصر مع الإمام هل يسلم معه أو يقوم؟ يقوم، أحسنت، نعم يقوم. وفي صحيح مسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل قيل له إن إذا كنا معكم صلينا 4، وإذا كنا في رحالنا إذا رجعنا إلى رحالنا صلينا 2، فقال ابن عباس رضي الله عنهما سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ثم قال أو بالمقيم اتم أو إقام، نعم هنا مسألة، لو أنه أدرك مع الإمام، هذا المسافر أدرك مع الإمام المقيم أقل من 2 ركعة، هل يصلي 4 أو يصلي 2؟ أحسنت، يصلي 2. نعم أحسنت، سبق أن حكم الجماعة يثبت بإدراك 2 مع الإمام، قال صلى الله عليه وسلم من أدرك 2 من الإمام، من أدرك 2 مع الإمام فقد أدرك الصلاة. فمحل لزوم إتمام المسافر خلف المقيم إذا أدرك 2 وإلا لم يتم. قال أو بالمقيم اتم أو إقامته 4 إذا كان سيقيم 4 أيام صحاح. وقد أخرج الإمام مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة، من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة، قال مالك وذلك أحب ما سمعته إلي. فإذا مثلا سافرت إلى موضع وقد نويت إقامة 4 أيام فيه فإنك تتم ولا تقصر. والمقصود ب4 أيام صحاح أنها يعني أنه يلغى بعض اليوم، يعني لو أنك وصلت في صباح السبت ثم ستقيم 1 و2 و3 وستسافر 4، فهل تتم أو تقصر؟ الجواب تقصر، لماذا؟ لأنك لم تقم 4 أيام صحاح، فبعض اليوم يلغى، يعني اليوم الذي دخلت فيه بعد الفجر هذا تلغيه في العد، لا يحسب. قال: أو علمها في العادة. العلم بالإقامة عادة ولو لم ينويها، يعني مثلا قافلة نزلت موضعا جرت العادة أن المسافرين إذا جاءوه أقاموا 4 أيام فأكثر، فهؤلاء يتمون. مثلا الحاج الذي يقدم من بلد بعيد إذا جاء مكة جرت العادة أنهم يبقون في مكة أياما كثيرة، أنهم لا يبقون أقل من 4 أيام فيتمون. هذا معنى قوله: أو علمها في العادة. وهنا انتهى الكلام عن القصر وانتقل إلى الكلام عن الجمع. قال: وأرخص بالبر تزول بمنهل وقد نوى النزول عند غروب الشمس أو من بعد تقديمه الظهرين عند الجدي. شرع يذكر أسباب جمع المشتركتين وهي 6، تكلم عن بعضها وهي السفر والمطر والوحل مع الظلمة والمرض وعرفة والمزدلفة. عرفة يجمع فيها الظهرين، والمزدلفة يجمع فيها العشاءين. يقول: أرخص بالبر، هذا احتراز من البحر، فلا تجمع فيه الصلاة، يعني لا تجمع فيها الظهر والعصر ولا تجمع المغرب والعشاء، بل تصلى كل صلاة لوقتها لسهولة الصلاة في السفينة، ذلك فيها سهل. لكن مثلا في الطائرة، الجمع في الطائرة أحروي، من باب أولى لمشقة الصلاة في الطائرة. قوله: وأرخص البر التزول بمنهل. المنهل محل النزول، الأصل أنه محل النزول الذي يكون فيه ماء، لكنه يقصد هنا محل النزول وإن لم يكن فيه ماء. وقد نوى النزول عند غروب الشمس أو من بعد، هو زالت عليه الشمس وهو نازل وأراد الارتحال، وكان لن ينزل إلا عند الغروب أو بعد الغروب، عند غروب الشمس أو من بعد، ماذا يفعل؟ يجمع الظهر والعصر جمع تقديم. لاحظ الصورة، هو الآن نازل وقد زالت عليه الشمس وسيرتحل الآن، ولن ينزل إلا عند الغروب أو بعد الغروب، إذا ماذا يفعل؟ يقدم الظهرين، يعني يقدم العصر ويصليها مع الظهر. زالت عليه الشمس وهو نازل وأراد الارتحال، وكان لن ينزل إلا عند الغروب أو بعد الغروب، ماذا يفعل؟ يجمع الظهر والعصر جمع تقديم. هذا قول: وقد نوى النزول عند غروب الشمس أو من بعد تقديمه، يعني أرخص له أن يقدم الظهرين عند الجدي، يعني عند الجدي معناه أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير، يعني لو كان نازلا لا يجمع. لكن المشهور في المذهب جواز الجمع مطلقا، جد به السير أم لا، هذا المشهور. وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه في صحيح مسلم، وهو في الموطأ وأخرجه مسلم من طريق الإمام مالك، أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا. لاحظ قوله: ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل، معناه أنه كان نازلا غير سائر، فهذا يدل لمشهور المذهب أنه يجوز الجمع للنازل ولا يشترط أن يكون سائرا. لكن الكثير من فعله صلى الله عليه وسلم في سفره إذا كان نازلا أنه يقصر ولا يجمع، كان في ميناء في حجة الوداع كان يصلي الصلوات بقصر الرباعية، لكن كل صلاة يصليها في وقتها، فالأفضل للنازل أن يصلي الصلوات في وقتها والجمع جائز. قال: قبل اصفرار. الآن في حالة السابقة هو سيرتحل بعد الزوال ولن ينزل إلا عند الغروب أو بعد الغروب، في هذه الصورة الآن قبل اصفرار أخر العصر فقط، يعني هو سينزل قبل اصفرار الشمس. فهنا لا يجمع بين الصلاتين، بل يصلي الصلاتين كل واحدة في وقتها. هو زالت عليه الشمس وهو نازل، وسيرتحل وسينزل مرة أخرى قبل الاصفرار، فيصلي الظهر في وقتها وقد عند حين زالت عليه الشمس وهو نازل قبل ارتحاله، وإذا نزل قبل الاصفرار فيصلي العصر. هو إذا نزل قبل الاصفرار سينزل في وقت العصر المختار، فيصلي العصر في وقتها ولا يجمعها إلى الظهر. هذا معنى قوله قبل اصفرار أخر العصر فقط، يعني قدم الظهر وأخر العصر، صلي العصر في وقتها. وبعده إذا كان سينزل في ضروري العصر بعد الاصفرار خيره فيها لا شطط، خيره فيها، يعني إذا كان سينزل بعد الاصفرار إن شاء قدمها مع الظهر وإن شاء أخرها، وتأخيرها أولى لأن هذا الوقت الذي بعد الاصفرار هو ضروري العصر الأصلي، أما تقديمها فضروري تبعي. هذا إذا زالت عليه الشمس وهو نازل. ثم انتقل إلى المسألة الأخرى، وهي أنه إذا زالت عليه الشمس حال كونه راكبا. يعني أنا أحب إذا أشكل شيء أن تريد ذلك. سأعيد الصور السابقة. وأرخص من البر إذ تزول بمنهل وقد نوى النزول، يعني إذا كان نازلا وزالت عليه الشمس وسيرتحل. فهنا عندنا ثلاث صور. إذا كان سينزل عند الغروب أو بعد الغروب فيصلي الظهر والعصر في أول الوقت قبل ارتحاله، يجمعهما جمع تقديم. إذا كان سينزل قبل الاصفرار، يعني سينزل في وقت العصر المختار، فيصلي الظهر في وقتها، ثم إذا نزل في وقت العصر المختار يصلي العصر. هذا قوله قبل اصفرارين أخر العصر فقط. إذا كان سينزل بعد الاصفرار وقبل الغروب فهنا هو مخير، سينزل في الوقت الضروري للعصر بعد الاصفرار وقبل الغروب، هو مخير. إن شاء قدم العصر وصلاها مع الظهر جمع تقديم، وإن شاء صلاها في ضروريها وهو الأحسن. هذا حاصل ما سبق. ثم قال وإن تكن زالت عليه راكبة، الصور السابقة كلها زالت عليه الشمس فيها وهو نازل. قال وإن تكن زالت عليه راكبة، زالت عليه الشمس حال كونه راكبة، وباصفرار للنزول طالبة، طالبة أي ناوية، يعني هو ناو أن ينزل عند الاصفرار، ماذا يفعل؟ يؤخر الظهرين للضروري وهو الاصفرار، زالت عليه الشمس وهو راكب، وينوي النزول عند الاصفرار، فإنه يؤخر الظهر والعصر يجمعهما جمع تأخير. قال أو بعده إذا كان سينزل بعد الغروب ماذا يفعل؟ هو زالت عليه الشمس وهو راكب ولن ينزل إلا بعد الغروب، ماذا يفعل؟ قال فاجمعهما بالصوري. ثم فسر الجمع الصوري في البيت الذي بعده، قال فيوقع الظهر لدى وقت انتهاء مختارها والعصر أدنى وقتها. أدنى وقتها أي يوقعها في أول وقتها، أدنى أي أول. وسمي جمعا صوريا لأن صورته صورة الجمع، وهو في حقيقة ليس جمعا، هو صلى الظهر في آخر وقتها وصلى العصر في أول وقتها، كل صلاة أوقعها في وقتها. ففي هذه الحالة إذا كان زالت عليه الشمس وهو راكب ولن ينزل إلا بعد الغروب، فينزل في آخر وقت الظهر فيصلي الظهر، بحيث إذا انتهى من صلاة الظهر دخل وقت العصر فيصلي العصر ثم يركب. ثم قال ومن صحيح أو مريض يرتضى، هذا الجمع الصوري لا يختص بالمسافر، يصح أيضا من الصحيح، يعني يشمل الصحيح والمريض، فالصحيح له أن يجمع جمعا صوريا لأنه صلى الصلوات في وقتها، لكنه مكروه. لماذا؟ لأنه يفوت على نفسه فضيلة أول الوقت. قال ومن صحيح أو مريض، كذلك هذا الجمع الصوري يشمل المريض، يرتضى يصح. وفي العشاءين ففصل ما مضى، التفصيل السابق الذي أخذناه في الظهر مع العصر قل مثله في العشاءين. قال غروبها مثل الزوال، والشفق مثل الصفرار، والغروب كالفلق. غروبها مثل الزوال، هناك كنت تقول إذا زالت عليه الشمس وهو نازل، إذا زالت عليه الشمس وهو راكب، هنا قل إذا غربت عليه الشمس وهو نازل، إذا غربت عليه الشمس وهو راكب، هكذا غروبها مثل الزوال، بدلا من أن تذكر الزوال أذكر الغروب ومن الأحكام عليه. قال والشفق مثل اصفرار، لكن هنا إشكال، لأن الاصفرار هو آخر الوقت المختار للعصر، نحن نريد أن نأخذ الآن نريد أن نأخذ آخر مختار العشاء، وآخر مختار العشاء بالثلث الأول وليس بالشفق، ليس بمغيب الشفق. فهذا قوله الشفق محل نظر، والصواب أنه الثلث الأول وليس الشفق، الصواب الثلث الأول وليس الشفق، الاصفرار آخر مختار العصر، نريد الآن آخر مختار العشاء. ما آخر مختار العشاء؟ هو قال من قبل وقت العشاء منه لثلث قدم، إذن آخر مختار العشاء هو الثلث الأول وليس الشفق، فالمراد الثلث الأول. قال والشفق مثل اصفرارين، يعني الثلث الأول هذا هو صاب مثل اصفرارين. والغروب كالفلق، الفلق طلوع الفجر، ومقصوده تشبيه الفجر بالغروب، هذا المقصود. وهذه الصور التي أجملها نريد أن نأخذها الآن بالتفصيل بما يوازن ما أخذناه في الظهر والعصر. أدركه الغروب وهو نازل وأراد الارتحال، وكان لن ينزل إلا عند طلوع الفجر أو بعده، فهنا يجمع جمع تقديم، هذا مثل قولي وأرخص للبر التزول بمنهل وقد نوى النزول عند غروب الشمس أو من بعد تقديمه الظهرين عند الجد. هنا كما قال لك بدل الزوال تذكر الغروب، وبدل الغروب تذكر طلوع الفجر. أدركه الغروب وهو نازل وأراد الارتحال، وكان لن ينزل إلا عند طلوع الفجر أو بعده، فإنه يجمع جمع تقديم. وإن كان سينزل قبل انتهاء الثلث الأول فإنه يؤخر العشاء وجوبا، لأنه سينزل في وقتها المختار، هذا يوازن قوله قبل اصفرار أخر العصر فقط. طيب إذا كان سينزل بعد انتهاء الثلث الأول وقبل الفجر فإنه يخير في العشاء، إن شاء قدمها وإن شاء أخرها، وهذا يوازن قوله وبعده خيره فيها لا شطط. أما إذا غربت عليه الشمس وهو راكب، هذا يوازن قوله إن تكن زالت عليه راكبا، إذا غربت عليه الشمس وهو راكب وأراد النزول قبل ثلث الليل فإنه يجمع عند نزوله جمع تأخير، وهذا مثل قوله وإن تكن زالت عليه راكبا وباصفرار للنزول طالبا يؤخر الظهرين للضروري. وإن كان لن ينزل إلا بعد الفجر فإنه يجمع جمعا صوريا، هذا قول أو بعده فاجمعهما بالصوري، هذا تفصيل قوله وفي العشاءين ففصل ما مضى، غروبها مثل الزوال، والشفق أخذنا أنه الثلث الأول مثل اصفرار، والغروب كالفلق. ثم انتقل إلى الجمع في المطر فقال وأرخص في الجمع ليلة المطر، المطر الواقع أو المطر المتوقع. وقد روى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. قال وأرخصوا، يعني أرخص العلماء في الجمع ليلة المطر به بالمسجد كطين مع ظلام معتكر، الطين مع الظلمة أيضا من أسباب الجمع بين المشتركتين، فيجمع بين المغرب والعشاء في ليلة المطر وفي الطين مع الظلمة به كطين مع ظلام معتكر، اعتكر الليل اشتد سواده. قال أخر قليلا مغربا بعد النداء وصلها، يعني يؤذن المغرب في أول الوقت على المعتاد، ثم يؤخر المغرب قليلا ندبا وصلها، وللعشاء جددا أذانها، يؤذن للعشاء بعد أن يصلي المغرب ويكون منخفضا حتى لا يكون فيه لبس على الناس فيظنوا دخول وقت العشاء، ثم تصلي بالنسق من غير فصل واذهب. طيب الآن هو جمع العشاء إلى المغرب، صلاهما في وقت المغرب، جمعهما جمع تقديم، هل دخل وقت صلاة الوتر أو لم يدخل بعد؟ لم يدخل. أحسنت، هذا أخذناه في الكلام عن الوتر. قال وأخر وترها بعد الشفق، وأخر وترها بعد الشفق، يعني بعد دخول وقت صلاة العشاء، هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.